بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام من ابن القيم فيه إشارة لمرض التعلق بغير الله والشغف بالشهوات، ففيه عدة قضايا. القضية الأولى، يكشف لنا ابن القيم أن هناك حياة أخرى هي ألذ ما في هذه الحياة، وهي حينما يكون الله هو همك، وحينما يكون السعي لرضاء الله هو هدفك، وحينما يتفنن العبد في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى تنكشف له حياة أخرى فيها اللذة والأنس والسعادة. بل يرى ابن القيم أن من لم يدخل هذه الجنة الدنيوية فإنه لن يدخل الجنة الأخروية. ثانيا، يكشف لنا ابن القيم هنا أن الشهوات وتتبع الشهوات والركض وراءها والتفنن في تحصيلها يراه حاجبا عن الله، ويرى أنه على قدر سعيك وركضك وراء هذه الشهوات على قدر ما تنحجب عن الله، وهذا من عدل الله. ثالثا، هذا الكلام من القيم يدل على أنه لن يتقرب إلى الله إلا القلب الطاهر، القلب الطيب البعيد عن النجاسات والأقذار، المجاهد في دفع شهوته، الذي يؤثر رضا الله على رضا نفسه وما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذا هو القلب الذي الله يدنيه، وهو القلب الذي يذيقه الله جنة الدنيا،